والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال النظم رحمه الله تعالى في كتابه تسهيل الطرقات في نظم الورقات: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه، أما بعد، فقد سبق في الأبيات السابقة أن قسم المؤلف رحمه الله تعالى تبعا لإمام الحرمين الحكم الشرعي إلى سبعة أقسام، وعرفنا أن هذا التقسيم يشمل الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية أيضا، وأنه ذكر هذه الأقسام على سبيل الاختصار، وإلا فهناك أقسام في الحكم الوضعي لم يذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. شرع الآن الناظم يفسر لنا هذه الأقسام، فبدأ بالقسم الأول فقال: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فالواجب وهو النوع الأول هو الفعل الذي حكم الشارع فيه بالثواب لمن فعله وبالعقاب لمن تركه. فالواجب إذن هو الفعل الذي ألزمنا الشارع به ولم يترك لنا الخيار، بحيث لو فعله الإنسان فإنه يثاب عليه، ولو تركه الإنسان فإنه يستحق العقاب، مثل الصلوات الخمس. فنقول الصلوات الخمس واجبات لانطباق هذا الضابط عليه، لكن يشترط في نيل الثواب هنا أن يقصد الامتثال، بمعنى أن الإنسان لا يؤجر ويثاب على الواجب إلا إذا نوى بذلك الامتثال للشرع، وإلا فبعض المكلفين قد يفعل شيئا من الواجبات لمصلحة من المصالح وليس لامتثال أمر الشارع. بعض الكفار يصومون لأن الصيام يفيد الصحة ويفيد البدن، لا لأن الشرع والدين أمر بهذا. فالواجب لا يؤجر الإنسان عليه إلا إذا فعله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. النفقة على الأهل وعلى الأولاد واجبة، لا يؤجر الأب عليه إلا إذا فعله بنية الامتثال. فبعض الآباء ينفق على أولاده من باب المحبة والعاطفة والغريزة الجبلية وليس من باب الامتثال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت على امرأتك نفقة تحتسبها كانت لك صدقة. فقيد ذلك بالاحتساب، وهو المقصود بنية الامتثال. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. المندوب إذن هو الفعل الذي إذا فعله الإنسان أثيب عليه، وإذا تركه الإنسان لم يعاقب عليه، وهذا هو الفرق بينه وبين الواجب. الواجب إذا تركه يعاقب عليه، لكن المندوب لا يعاقب عليه، مثل النظر إلى المخطوبة مثلا لمن أراد نكاحها، فإن هذا ليس من الواجبات، هذا من المندوبات. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فلو اكتفى بعض الناس بنظر قريباته أو بوصف الناس لها فإنه لا يأثم بسبب ذلك، لأنه للندب والاستحباب وليس للوجوب. هذا المندوب يقال له المستحب، ويقال له السنة، ويقال له النافلة. هذه كلها ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد عند الأصوليين، وإن كان عند الفقهاء في المذاهب الفقهية قد يوجد تفصيل واصطلاحات خاصة بكل مذهب، لكن عند الأصوليين من حيث الجملة هذه ألفاظ مترادفة. كما أن الواجب الذي سبق يقال له الفرض واللازم أيضا، فهي ألفاظ مترادفة أيضا، وإن كان فقهاء الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بالدليل القطعي مثل القرآن والحديث المتواتر، والواجب ما ثبت بالدليل الظني مثل القياس وخبر الآحاد الذي لم تحتف به القرائن. ولهذا يرون أن قراءة القرآن في الصلاة فرض، لأنه ثابت بالقرآن، فاقرأوا ما تيسر منه. لكن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب وليس فرضا، لأنه ثبت بحديث الآحاد. النوع الثالث قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب، يعني أن المباح هو الفعل الذي لا ثواب ولا عقاب في فعله وتركه، يعني فعله وتركه سواء، من فعله لا حرج عليه ومن تركه لا حرج عليه. وقوله لا ثواب في فعله وتركه، المقصود لا ثواب فيه من حيث هو، إذا نظرنا إلى مجرد الفعل والترك، ولكن المباح يدخله الثواب بالنية، يعني إذا فعل الإنسان المباح تقربا إلى الله تعالى وبنية الامتثال لأوامر الله وبنية صالحة فإنه يؤجر على ذلك. لو نام مثلا بنية التقوي على طاعة الله، أو أكل ديكا روميا بنية التقوي على طاعة الله ومجاهدة الأعداء، يؤجر على هذا ولا لا؟ يؤجر عليه، كما قال بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدق. فالإنسان إذا فعل المباح بنية حسنة فإنه يؤجر على هذه النية الحسنة. النوع الرابع قال: وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. ضابط المكروه يعني تعريفه عكس ما ندب، يعني المكروه عكس المندوب. المندوب كما عرفنا هو ما في فعله الثواب وليس في تركه العقاب، المكروه العكس، المكروه هو ما في تركه الثواب وليس في فعله عقاب، مثل الشرب قائما مثلا، هذا مكروه، والسنة أن يشرب الإنسان وهو جالس، لكن لو فعل هذا لا إثم عليه، غاية الأمر أنه فعل خلاف السنة. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم قائما. والنوع الخامس قال: كذلك الحرام عكس ما يجب. الحرام عكس الواجب، الواجب ما في فعله الثواب وفي ترك العقاب، الحرام أو المحرم هو ما في فعله العقاب وفي تركه الثواب. ما في فعله العقاب، إذا فعله مثل الربا مثلا، أكل الربا حرام، إذا أكل الربا فإنه يستحق العقاب، إذا ترك الربا فإنه يستحق الثواب، ولكن أيضا نقول بإيش؟ بشرط الامتثال، بشرط النية، أن ينوي بهذا الترك الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. بعض الناس لا يشرب الخمر لأنها تضر الصحة، هل له أجر في هذا؟ ليس له أجر في هذا، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم. فالترك للحرام لا يؤجر عليه الإنسان إلا إذا نوى بذلك الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. ثم بدأ في تعريف الحكم السادس أو النوع السادس من الأحكام الشرعية، فقال: وضابط التصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلق. يعني الصحيح هو الفعل الذي تعلق به النفوذ والاعتداد، تعلق به النفوذ، يقصد تعلق به النفوذ يعني ترتبت آثار العقد عليه أو ترتبت آثار العمل عليه. فالبيع مثلا يكون نافذا إذا ترتبت آثاره عليه، وهو الانتفاع بالثمن وبالسلعة وانتقال الملكية. عقد النكاح تترتب آثاره عليه حل الاستمتاع وثبوت كل أحكام الزوجية. هذا المقصود بقوله تعلق به نفوذ. والاعتداد هو الاعتبار شرعا، اعتداد مطلقة يعني اعتبار شرعي. فإذا الصحيح هو الفعل الذي اعتبره الشرع وترتبت آثاره عليه، هذا هو الصحيح. وقوله مطلقا يقصد بهذا سواء كان العمل من باب العبادات أم كان من باب العقود والمعاملات. فتقول هذه صلاة صحيحة، وتقول هذا نكاح صحيح أو بيع صحيح، فيستخدم هذا الحكم في المعاملات وفي العبادات. والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الفاسد هو عكس الصحيح، فإذا كان الصحيح هو الفعل الذي تترتب آثاره عليه ويعتبر أو يعد معتبرا شرعا، فالفاسد عكسه. الفاسد هو الذي لا تترتب آثاره عليه ولا يعتبر شرعا، يعني لا يتعلق به النفوذ والاعتداد. نعم. والعلم لفظ للعموم لا يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. في هذا البيت فرق بين العلم والفقه، فقال بأن العلم أعم من الفقه، العلم أعم من الفقه، والفقه أخص من العلم. فالعلاقة بينهما هي العموم والخصوص المطلق كما يقولون. فكل فقه يعتبر إيش؟ يعتبر علما، لكن ليس كل علم يعتبر فقها. علم التفسير هذا علم لكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح، علم الحديث علم لكن لا يسمى فقها في الاصطلاح، التاريخ علم ولكنه لا يسمى فقها في الاصطلاح. فالعلم أعم من الفقه، والفقه أخص من العلم مطلقا. نعم. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. هذا تعريف للعلم، فقال العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع. تعريف العلم إذن هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، كعلمنا مثلا بأن الله واحد لا شريك له، هذا يسمى علما لأننا عرفنا هذا الأمر معرفة تطابق الواقع والحقيقة. علمنا بأن الربا حرام، هذا يسمى علما لأنه إدراك يطابق الواقع في نفس الأمر. فالعلم إذن هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، إن طابقت يعني إن طابقت هذه المعرفة لوصفه المحتوم أي لواقع الشيء المدرك. هذا هو التعريف يعني السهل الميسور بدون تدقيقات. العلم هو معرفة المعلوم. نعم. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. لما عرف العلم ناسب أن يعرف نقيضه وهو الجهل، فقال الجهل له تعريفان. تعريف الأول قال تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. الجهل هو تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، كأن نقول بأن الربا حلال، فهذا تصور للشيء على خلاف وصفه الحقيقي أو على خلاف ما هو عليه في الواقع، فهذا يسمى جهلا. التعريف الثاني، نعم، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمي. هذا التعريف الثاني للجهل، فعرف بعض العلماء الجهل فقال الجهل فقد العلم أو عدم العلم. ما الفرق بين التعريفين هذا والذي قبله؟ فرق بينهما أن التعريف الثاني أعم من التعريف الأول. التعريف الأول أخص من التعريف الثاني، لأن الثاني يشمل نوعين من الجهل، ما يسمى بالجهل البسيط وما يسمى بالجهل المركب. الجهل البسيط أن لا يعرف الإنسان مثلا حكم التورق، هل هو جائز أو ليس بجائز. عدم معرفة الإنسان لهذا يسمى جهلا بسيطا. لكن هناك نوع آخر وهو الجهل المركب، وهو أن يدرك الإنسان الشيء على خلاف وصفه الذي هو عليه، فيتصور بأن الربا حلال مثلا وأن شرب الخمر حلال، هذا يسمى جهلا مركبا، لأنه مركب من جهلين: جهل بواقع المسألة وجهل بأنه جاهل أيضا، فيحكم على الشيء بخلاف وصفه الذي يطابق الواقع. فالتعريف الثاني يشمل هذين النوعين من الجهل، بينما التعريف الأول يشمل إيش؟ تعريفا واحدا وهو المركب فقط. فالجهل البسيط لا يدخل في التعريف الأول، ولهذا كان التعريف الثاني أدق وأشمل. نعم. بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. عرف كل نوع من أنواع الجهل، الجهل البسيط والجهل المركب، فقال بسيطه في كل ما تحت الثرى. يعني الجهل البسيط مثاله أن نجهل ما تحت الأرض، نحن لا نعرف ماذا تحت الأرض التي نحن جالسون عليها الآن. عدم علمنا بما تحت هذه الأرض هذا من باب الجهل البسيط. تركيبه في كل ما تصور، يعني في كل ما تصور على خلاف ما هو عليه، كاعتقاد النصارى بأن الله ثلاثة مثلا، فهذا جهل مركب، لأنهم تصوروا الشيء على خلاف وصفه الذي هو عليه في الواقع. نعم. والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس، والسمع والإبصار ثم التالي، ما كان موقوفا على استدلال. هذا تقسيم للعلم. بعد أن عرفنا تعريف العلم ذكر لنا في هذه الأبيات أنواع العلم، كما أنه لما عرف لنا الجهل ذكر لنا أنواعه البسيط والمركب، كذلك هنا يذكر لنا أنواع العلم، فذكر أن العلم والمقصود علم المخلوقين ينقسم إلى علم اضطراري وعلم نظري، ويقال له علم ضروري وعلم مكتسب أو علم نظري. العلم الضروري ما هو؟ قال والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس. العلم الضروري هو العلم الذي تضطر النفس إلى التصديق به بدون حاجة إلى نظر واستدلال، لا يحتاج الإنسان إلى نظر واستدلال وإقامة أدلة كعلمنا بأن السماء فوقنا وأن الأرض تحتنا مثلا، فهذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر ولا يحتاج إلى استدلال. الواحد نصف الاثنين لا يحتاج إلى نظر واستدلال. ومثل له أيضا بالعلم المستفاد من الحواس الخمس، كل علم استفيد من الحواس الخمس وهي التي سردها بعد ذلك: السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. هذه الحواس الخمس الظاهرة، العلوم المستفادة منها هي من قبيل العلم الضروري. فألمس هذا الإناء فأجده باردا، فهذا الإدراك إدراك ضروري لأنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بمجرد اتصال هذه الحاسة بهذا الشيء وصلت إلى هذه الحقيقة. كون هذه هذا الجهاز عاملا الآن، أو هذه اللمبة تضيء الآن، هذا علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. فالعلم الضروري إذن كل علم تضطر إليه النفس بحيث لا يحتاج إلى نظر واستدلال. وأما العلم النظري فهو العلم الذي يحتاج إلى نظر واستدلال. هل الوتر واجب أو ليس بواجب؟ الحكم على هذه المسألة ألا يحتاج إلى نظر وبحث عن الأدلة ومقارنة بين الأدلة والنظر في دلالات الأحاديث أو لا؟ يحتاج إلى هذا، فإذا يسمى علما نظريا. نعم. ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، هذا تعريف الاستدلال. لما ذكر في تعريف العلم النظري أنه ما يتوقف على النظر والاستدلال عرف لنا ما هو الاستدلال. فالاستدلال إذن هو طلب الدليل، الاستدلال هو طلب الدليل. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، فالاستدلال إذن هو طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. كل ما أرشدنا إلى المطلوب فإنه يسمى دليلا. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين، فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما. والشك تحذير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. الآن بدأ يذكر لنا أوصاف الحكم، لأن الإنسان إذا حكم على شيء بشيء، والحكم بالمعنى العام هو إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، هذا الحكم له أوصاف بحسب الاستقراء، بحسب الاستقراء والتتبع والحصر العقلي أيضا تنحصر هذه الأوصاف في هذه الأنواع التي ذكرها. قال: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. أحيانا حكمنا على الشيء يكون من قبيل الظن، والمقصود بالظن هنا هو الاحتمال الراجح، بمعنى أنك تحكم بحكم في مسألة ولكنك لا تقطع به، بمعنى أن النقيض وارد عندك. فإذا سئلت مثلا عن التورق، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ المساهمة في الشركات المختلطة، هل هي جائزة أو ليست بجائزة؟ فإذا حكمت بحكم فإنك لا تستطيع أن تقطع بهذا الحكم وتقطع ببطلان الرأي الآخر، لأن المسألة اجتهادية ليس فيها دليل قاطع، وبالتالي تقول بأنها جائزة أو ليست جائزة على سبيل الاحتمال الراجح. فهذا الاحتمال الراجح يسمى ظنا. والاحتمال المرجوح يسمى وهما. أما إذا كان حكمك على الشيء متساويا، حكمك بالإثبات مساو لحكمك بالنفي، فهذا يسمى بالشك. أما أعلى هذه الأوصاف فهو العلم، بمعنى أنك العلم بمعنى اليقين والجزم بأن تقطع بالحكم عند وجود الدليل القاطع. إذن أحكامنا على الأشياء ليست على درجة واحدة، ويتوقف على قوة الدليل الذي تعتمد عليه، فإن كان قطعيا تقطع بالحكم، وإن كان ظنيا فتحكم به على سبيل الظن. هذا معنى قوله: والظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. فالراجح المذكور ظنا يسمى، والطرف المرجوح يسمى وهما، والشك تجويز. هذا الصواب، ما تحرير هذا تصحيف. والشك تجويز بلا رجحان، ليس تحرير، والشك تجويز بلا رجحان، كما في أصل الورقات. والشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. هذه هي أوصاف الحكم. أما الشك والوهم فالأصل عدم اعتباره شرعا، الوهم لا يلتفت إليه شرعا، ولا يصح أن تحكم بناء على احتمال مرجوح. كذلك الشك ملغى، إذا كان حكمك على الشيء متساويا في النفي والإثبات فأيضا لا يصح لك أن تعتمد عليه، بل إن الشك لا يعتبر حكما ولا يعتبر قولا من الأقوال. يعني إذا توقف بعض الفقهاء في مسألة بناء على هذا الشك الذي هو احتمال النقيضين بدرجة واحدة، فإن هذا الشك لا يعتبر قولا من الأقوال، فلا تذكره ضمن الأقوال أن فلان قال يجوز وفلان لا يجوز وفلان توقف، إلا إذا نظر في الأدلة وبحث فيها ثم في النهاية لم يترجح له شيء، فهنا تذكر هذا الشك ضمن الأقوال. أما إذا لم ينظر في الأدلة، سألناه ما حكم المسألة الفلانية قال لا أعلم، فلا يجعل ضمن أصحاب الأقوال، لأنه لم يصدر منه حكم أو قول. أما الظن فإنه معتبر شرعا كما هو القطع واليقين. نحن متعبدون بالأدلة الظنية حتى وإن كانت أدلة ظنية، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي. وهو يقضي بالبينة الظنية، ويخبر في هذا الحديث أنه لا يجزم بصحة هذه البينة، ومع هذا عمل به النبي صلى الله عليه وسلم. فالظن الذي يستند على الأمارة والدليل معتبر شرعا. نعم. أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه، فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول؟ هذا شروع من الناظم رحمه الله في تعريف أصول الفقه بالاعتبار الثاني، وهو الاعتبار اللقبي. عرفنا سابقا أن أصول الفقه يعرف باعتبارين، باعتباره مركبا إضافيا لفظيا، وهذا سبق بيانه، وإما أن يعرف باعتبار آخر وهو باعتباره لقبا، أي علما على علم مخصوص، وهذا هو الذي ذكره في هذه الأبيات. فقال: أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق الفقه أعني المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة. وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول؟ فهذه الأبيات هي نظم لتعريف أصول الفقه بالاعتبار اللقبي. فيقولون: أصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذه الأبيات هي نظم لهذا التعريف. فأصول الفقه هي أدلة الفقه الإجمالية، الإجمالية كما بين في هذا البيت: أعني المجملة كالأمر والنهي، هي الأدلة التي لا تتعلق بجزئية معينة أو مسألة معينة. الدليل الإجمالي هو الدليل الذي لا يتعلق بجزئية معينة، وإنما تدخل تحته مسائل كثيرة، مثل الأمر للوجوب، النهي للتحريم، القياس حجة، خبر الواحد حجة. هذه أدلة كلية لا تختص بجزئية معينة أو مسألة معينة، لكن تدخل تحتها مسائل من أبواب متفرقة. أما الدليل التفصيلي فهو الذي لا يدل إلا على جزئية محددة معينة. وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة هذا دليل تفصيلي لأنه يدل على مسألة معينة. فأصول الفقه هي الأدلة الإجمالية وليست الأدلة التفصيلية. الأدلة التفصيلية لا تعتبر من أصول الفقه وإن كانت مرجعا للأحكام الفقهية. الأمر الثاني قال: وكيف يستدل بالأصول؟ هذا هو معنى قولهم وكيفية الاستفادة منها، يعني كيف نستفيد الأحكام من الأدلة، وهذا أهم مباحث أصول الفقه. والعالم الذي هو الأصول بمعنى أن أصول الفقه يتطرق إلى المجتهد، الفقيه المجتهد، وأحكام الاجتهاد وشروط المجتهد، ومتى يجب الاجتهاد ومتى يحرم الاجتهاد، ويتبع ذلك أحكام المقلد والتقليد، ومتى يجوز التقليد ومتى يحرم التقليد. فإذا أصول الفقه علم يبحث في الأدلة الإجمالية وفي منهج الاستدلال بهذه الأدلة على الأحكام وفي الأحكام المتعلقة بالمجتهد والمقلد. هذا هو تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا على علم مخصوص. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. وتلك أقسام الكلام ثم أمر ونهي ثم لفظ عما، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول. ومطلق الأفعال ثم ما نسخ حكما سواه ما به قد انتسخ. كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع. كذا القياس مطلقا لعلة في الأصل، والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد. هذه الأبيات هي عبارة عن عرض إجمالي لأبواب أصول الفقه. ما هي الأبواب التي تدرس في أصول الفقه؟ حصرها الناظم تبعا لإمام الحرمين في 20 بابا، وهذا من حيث الجملة والعموم. ما هي هذه الأبواب؟ قال: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد. في الكتاب يعني في هذا النظم سيتعرض لها. وتلك أقسام الكلام، أول هذه الأبواب أقسام الكلام. ثم أمر ونهي ثم لفظ عما، بعد ذلك يأتي باب الأمر ثم باب النهي ثم باب العام ثم باب الخاص ثم باب المبين ثم باب المجمل وباب الظاهر وباب المؤول وباب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وباب الناسخ والمنسوخ وباب الإجماع وباب الأخبار وباب الحظر والإباحة وباب القياس وباب الترتيب للأدلة وباب المفتي والمستفتي وأحكام الاجتهاد والتقليد. فهذه الأبواب التي سيسردها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب، وهي تعطينا تصورا عاما عن أبواب أصول الفقه. نعم. كما يقول الإعلاميون فاصل ونواصل، فنتوقف دقائق لبعض الأسئلة ثم نأخذ المحاضرة.